الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا. الحمد لله على السلامة. اشتقنا ليكم يا ما. الحمد لله على السلامة. اشتقنا ليكم يا ما. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا. من غيركم والله تعبنا. والشوق حلف ما يسيبنا. من غيركم والله تعبنا. والشوق حلف ما يسيبنا. لا رسالة بتريحنا ولا غنوة بتفرحنا. لا رسالة بتريحنا ولا غنوة بتفرحنا. انتوا هنا في الغربة واحنا هنا في دوامة. الحمد لله على صحبتنا. هلا هلا ورجعوا كل محبتنا. هلا هلا الحمد لله على صحبتنا. هلا هلا ورجعوا كل محبتنا. هلا هلا من يوم رحلكم واحنا ما حد عدى فرحنا. من يوم رحلكم واحنا ما حد عدى فرحنا. شفناكم والله فرحنا بوصلكوا بالسلامة. الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا والصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا. يا أغلى حاجة لينا ردت روحنا فينا. يا أغلى حاجة لينا ردت روحنا فينا.